إلى الصلاة والصوم والحج والزكاة لا يوجد بعد خلقي، يعني النفس ليس لها داعي إليه، فلهذا الشارع أكد عليه بخلاف الأمور الضرورية التي للنفس باعث إليها، للنفس باعث إليها جبلي، مثل التبايع والاكتساب لأجل نفقة الولد، لأجل حفظ النفس بالقوت وبالطعام إلى آخره. هذا ضروري أو مش ضروري؟ هل الشارع أمر به مثل ما أمر بالعبادات؟ هل جاء فيه وعيد مثل ما جاء في العبادات؟ بل تجده يطلب على سبيل الندب أو أحيانا بالإباحة، وحل الله البيع وحرم الربا، مع أن البيع يتوقف عليه أشياء ضرورية. لماذا الشارع تجده هنا لم يؤكد؟ لأن هنا باعث إيش؟ جبلي، وهو للنفس تميل إلى الاكتساب، لا ترضى بأن تجلس تبهللا، تحب التبايع، تحب المبادرة، لأن هذا شيء ضروري فيه باعث نفسي. ولهذا النكاح الله عز وجل ما أمر بوجوبه مع أنه ضروري. لماذا؟ لأن فيه باعث إيش؟ جبلي. إذا الباعث الجبلي له أثر في الأحكام الشرعية. اتضح هذا وما اتضح؟ واضح له، هو ما سنتكلم عليه الآن في كلام صاحب المقاصد وصاحب التهذيب. طبعا هناك باعث جبلي موجود، وقس على ذلك. قال الشيخ: الطلب الشرعي وعدمه للمصالح الضرورية يرجع إلى وجود الباعث الجبلي وعدمه، يعني عدم وجوده. لهذا قالك الشيخ: قد تحصل أن ضروريات ضربان، أي كسمان، ما كان المكلف فيه حظ عاجل مقصود كقيام الإنسان بمصالح نفسه وعياله في الاكتيات واتخاذ السكن والمسكن واللباس. هذا القسم الأول، المكلف له حظ عاجل وعنده باعث، باعث لماذا؟ للتحصيل. هل الشارع أمر به كأمره بالأول؟ لا. والثاني، القسم الثاني، ما ليس فيه حظ عاجل مقصود كان في من فروض الأعيان كالعبادات البدنية والمالية من الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، من فروض الكفايات كالولايات العامة من الخلافة والوزارة والقضاء وغير ذلك من الأمور التي شرعت عامة لمصالح عامة، إذا فرض عدمها أو ترك الناس لها انخرم النظام. واضح، يعني هذه أشياء لها مصالح عامة، وإذا لم توجد فيه نقص، لكن ليس لها باعث جبلي. فأما الأول فلما كان الإنسان له في حظ، ما هو الأول؟ ما كان للمكلف في حظ عاجل مقصود قيام الإنسان بمصالح نفسه وعياله. فأما الأول فلما كان للإنسان في حظ عاجل وباعث من نفسه يستدعيه إلى طلب ما يحتاج إليه، وكان ذلك الداعي قويا جدا بحيث يحمله قهرا على ذلك، لم يؤكد عليه الطلب بالنسبة إلى نفسه، يعني كان ليس فيه تأكيد، بل جعل الاحتراف والتكسب والنكاح على الجملة مطلوبا طلب الندب لا طلب الوجوب، بل كثيرا ما يأتي في معرض الإباحة كقوله تعالى: وحل الله البيع. إذن هذا القسم الأول، ما فيه للإنسان باعث جبلي، يعني نجده مصلحة ضرورية لكن في الإنسان دافع ليش؟ للإقدام عليه. هذا الشارع لا يأمر به أمر وجوبه، اتكالا على ماذا؟ على الواسع الطبعي والباعث الطبعي. لهذا لا نجده أوجب النكاح. هل أوجب البيع الشارع؟ هل جي فيه نصوص من الكتاب والسنة على وجوب البيع؟ مع أنه في الحقيقة ضروري، فيه ندب، فيه إباحة، حل الله البيع، لأن الشارع اتكل على أو كذلك الواعز العيش الطبعي. هل أمر الشارع الزوج بأن يطأ زوجته مع أنه لا ولد إلا بالوطن؟ ما هو لا ولد إلا ولد ضروري لإبقاء الإنسان، جنس الإنسان، لأن هذا وازع طبعي فيه أنه سيطأ سيطأ. فلهذا الشارع اتكل على الوازع ليش؟ الطبعي، أكد على الأشياء التي نفسك لا تميل إليها، ليس عندك وازع كالصلاة، نفسك ليس لها شيء يشجعها على الصلاة، لأن ما لك غرض في الدنيا موجود. غرض الصلاة ما هو؟ أخروي. الصوم أخروي، فلهذا أكد عليها. تجد التأكيدات أكثرها في الشرع إنما هو على على الأوامر التي لا تتعلق بفوائد عاجلة وإنما آخرة وليس لها وازع طبيعي. ولهذا قال لك وأما معننا لو فرضنا أخذ الناس له كأخذ المندوب بحيث يسعهم جميعا الترك لأثم، لأن العالم لا يقوم إلا بالتدبير والاكتساب، فهذا من الشارع كالحوالة على ماثل جبلة، يعني الاستناد والاعتماد على ماثل جبلة الطبع من الداعي الباعث للاكتساب، حتى إذا لم يكن في حظ أو نازع طبعي أوجبه الشرع عينا أو كفاية، يعني صار واجبا وجوب الأعيان وما أشبه ذلك. وعلى هذا الحد جرى الرسم الشرعي في قسم الكفاية وأكثر أنواعها، فإن عز السلطان وشرف الولايات مما جبل الإنسان على حبه. شوف هل الشارع جاء الحث الأكيد على الأمر بالولاية ويكون شخص ولي الأمر أو اتخاذ المسلمين ولي للأمر؟ لا، لأن الناس الإنسان غالبا يحب إيش؟ يحب الولايات، فأوكل ذلك الوازع ليش؟ الطبيعي، لأن الناس غالبا ما يسعون، وهذا يسمى حب الرئاسة، هذه شهوة تكون في الإنسان عندما يكبر يكون محب للرئاسة ولن يتزعم. وأما قسم الأعيان فلما لم يكن في حظ عاجل، يعني فرض الكفاية الشارع ما أمر بها وأكد لأنها في وازع طبيعي، حتى الجنازة الناس عندهم وازع طبيعي أنهم يدفنوا إيش؟ ميتهم، أي شخص يقوم بذلك، لأن ميت لو ترك ميت الآن هنا في القرية هذه ولا يعرفونه ما يسير على الناس مباشرة سيغسلوا بدون أي أمر، لا كل الناس يقوموا به لأن هذا شيء طبيعي عندهم أن هذا لا ينبغي، فعندهم وازع طبيعي ووازع نفسي، فالشارع اتكل عليه. واضح؟ بخلاف إيش؟ بخلاف فروض الأعيان كالصلاة والصوم والحج والزكاة، هذه فيها إيش؟ جاء فيها الحث شديد، بل جاء تكفير تارك الصلاة كسلة، بل جاء الحد لقاطع تارك الصلاة لأخرجها عن وقتين. هذا لماذا؟ لأن الإنسان ليس عنده وازع طبيعي، وإنما وازع إيش؟ إنما وازع قد ينشأ من الدين، لكن لا يوجد هناك وازع طبيعي، فلهذا لابد من التأكيد حتى ينشأ له وازع دين وشرعي. وهكذا طبعا، فإننا نعلم أن الشارع شرع الصلاة وغيرها من العبادات لا لنحمد عليها، بل خالصة إيش؟ بل خاصة لله رب العالمين. إذن ليس هناك فائدة ظاهرة ملموسة من الصلاة في الدنيا تجعل النفس تميل إليها، وإنما فائدتها أين؟ في الآخر. وهكذا القيام ب وهكذا شرعت أعمال الكفاية لا لينال بها عز السلطان ونخوة الولاية وشرف الأمر والنهي، وإن كان قد يحصل ذلك بالتبع فإن عز المتكئ لله وشرفه على غيره لا ينكر. وهكذا القيام بمصالح الولاة حسب ما حده الشارع غير منكر ولا ممنوع، بل هو مطلوب متأكد. إذن الشارع ما أكد على وجوب النصف والي المسلمين وهكذا، أمر به لكن لم يؤكد على تأكيد العبادات، لأن هذا شيء إيش؟ الناس إيش يقومون به من دون ما يأتي أمر في وازع طبعي يرجع إليه إلى ذلك. هتجد الرئاسة وتقليد الرؤساء وتسليم الأمر لشخص واحد موجود حتى في الكفار حتى في الملحدين، لأن يعني الناس إذا لم يكن لهم قائد يقود صاروا فوضى. وهذا يقول الشاعر لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، يعني لا يصلح الأمة أن يكون ليس فيها شرفاء وأسياد يقودونها، ولا يمكن أن يقود الأمة إلا من؟ إلا الشري إلا العلماء الجهال. ولا سرات إذا السرات جمع سري وهو الشريف في القوم العاقل المتبع، تجد الناس دائما يرجعون إلى من؟ إلى العقاد. هذا شيء موجود في الجبلة، واضح. أمر الشارع به لكن ما جاء أمره بالتأكيد الذي ورد في العبادات. والحاصل ملخص هذه المسألة مسألة أن الشارع يلاحظ دائما ويؤثر في الطلب الشرعي واضح تأثيرا مباشرا الوازع الطبيعي، يعني الداعي الجبلي الخلقي في الإنسان، فمتى ما كان الأشياء المأمور بها في لها دافع من الطبع ومن الجبلة، يعني دافع طبعي وجبلي، ففي هذه الحالة تجد الشارع لا يأمر باهتمام اتكالا واعتمادا على إيش؟ على هذا الوازع الطبيعي، مثل النكاح، البيع، المعاملة، تجد الأمر فيها ليس، بل أحيانا يأتي بالإباحة فقط مع أن هي واجبة، وحل الله البيع وحرم الربا، مع أن البيع فيه ما هو في تركه مفسدة، كما بيع القوت الضروري، شراء القوت الضروري، العمل، الاكتساب، واضح. اتكالا على النكاح لا بد منه لبقاء النسل الإنساني، الله لم يأمر الزوج بأن ينطع زوجته لأن هذا من الطبع، شيء طبعي في الإنسان، لا حاجة إلى أن ينص عليه الشارع. بخلاف العبادات، العبادات كالصلاة والصوم والزكاة، هل فيها وازع طبعي؟ لا. فلهذا الشارع تجده أمر بها بشدة، وتجد الأحاديث والوعيد الشديد كثير في العبادات، واضح. لماذا؟ لأن ليس هناك وازع طبعي، الوازع فقط إيش؟ شرعي وديني، فلا بد من تأكيده من الشارع. إذن هذا هو الفرق بين إيش؟ بين المقامين، مقام إيش؟ مقام الوازع الطبيعي وعدم. هذا حاصل الخلاصة في هذه المسألة، واضحة هذه؟ هذا مهم جدا، هذا في غاية الأهمية، هذا كل مسألة المقاصد المهمة. إذا فهمتوا المقاصد في الموافقات، أي رسالة تقرؤوها من البحوث المعاصرة سهلة، أكثرهم يأخذون منه من كتاب المقاصد حق الموافقات. اليوم إن شاء الله قبل الظهر بنحاول نصل الخاتمة، واضح هذا؟ مفهوم؟ لا خالص بيفتح اليد اليمين. أيوة، حد عنده سؤال؟ نفتح باب الأسئلة في المسألة. من حيث أمركم الله، لا مش فيها ذاك لبيان، هذا لبيان الجواز فقط ليس للأمر، لأنه أمر واضح، لأن هذا، لأن قاعد عند الأصوليين الأمر إذا أتى بعد حظر فهو للإباحة، نظير قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا الأوامر كلها ليش؟ للإباحة. لكن هذا أمر طبعي في الإنسان، الشارع ما أمر أمر وجوب، أنه الإنسان من نفسه سيميل إلى إيش؟ إلى الوطن. هل بالحاج الشارع أن ينصص عليه؟ صح، ما يحتاج إلى شيخ، صحيح ولا مو صحيح؟ أظن واضح، صح؟ أظن واضح، ما يحتاج إلى أمر، هذا أمر فيه وصل وازع طبعي، الإنسان يميل إليه بدون، واضح، يميل إليه، حتى التعدد يميل إليه إنسان وازع طبعي، صح ولا؟ حتى لو الثانية الثالثة الرابعة، أما أكثر لا، ممنوع. على كل حال، المهم أن المقصد معروف وواضح، إذن الأشياء المباحة، وهذا مهم جدا في غاية الأهمية. طيب، وسؤال الشيخ وجيه، سؤال هو ظاهر صيغة أمر وسؤال وجيه، لكن هذا مبني على قاعدة أصولية، أن أكثر أصول يرون أن الأمر بعد الحظر للإباحة، هذه مسألة أصولية إن شاء الله تأتيكم، قد تقدمت لكم في المذكرة. الآن نبدأ في مسألة جديدة وفي فصل جديد، فصل حظوظ النفس بالتبع عند الامتثال للطلب الشرعي، كما أن العمل لحظوظ النفس يحصل به القيام بالمصالح الضرورية. شوف، معروف أن نحن قلنا أن المقصد الشرعي هو المقصود من الامتثال، هذا هو الأصل، قد يكون في الامتثال مقصد وحظ للنفس كالطهارة للصلاة، فيها حظ للنفس هو النظافة، كالصيام قد يكون له حظ للنفس وهو الطب التطبب، لأن الحكمة تقول للحكماء الحمية بيت الدواء والبطنة بيت الداء، الحمية يعني إيش؟ تقليل من إيش؟ من الأكل، هاي يسمى حمية، تخفيف من الأكل، مش يأكل كثير، واضح. في واحد مرة يحب الأكل كثير حتى من شدة حبه الأكل أنه يحضر عزومة، مثلا يكون معزوم في اليوم ثلاثة عنده ولائم، يعني شخص يعزمه وشخص يعزمه وشخص يعزمه في نفس الوقت، عادة إذا واحد دعاك تلبي ثلاثة دعوك كم تلبي؟ دعوة واحدة صح. واحد دعاك على الغداء والثاني على الغداء أيضا كله الزواج في ثلاثة زواجات كل واحد دعاك على الغداء عادة تجيب واحد وتعتذر ليش؟ هذا لا يجيب الكل. كيف يفعل؟ يتغدى عند هذا حتى يشبع ثم يخرج الحمام ويدخل يده ويتقايعه ويذهب إلى العزومة الأخرى ويأكل حتى يشبع ثم يدخل يده ويتقايعه كله في الأخير الوجبة الأخيرة خلاص واضح. هذا يحب الأكل يعني ويتلذذ بالطعام. فشاهد إيش أن هذا من ذموم هذا ليس طيب. فالعرب كانت تقول الحمى أو الحكمة يقولون هذا البيت في الحياة هذا المثل بعضهم عزاه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مما يكذب على النبي كما قال ابن الصلاح في مقدمته من الحديث الموضوعة أنه نسب للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الحكمة وهي ليست مع مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هي مكذوبة عليه. الحمية بيت الدواء والبطنة بيت الداء هذا ليس من كلام النبي وإنما هو صلى الله عليه وسلم وإنما هو من الحكم. فمثلا الصوم يمكن أنت تقصد به الامتثال. الحمية والفوائد الصحية التي يذكرها على الطب هذه تكون تبع لا تكون إيش مقصودة بالذات. ولهذا قلنا أنه لا مانع من قصدها لكن تقصد على سبيل إيش التبع لا بالذات. أما إذا قصدتها بالذات هذا سيؤدي إلى ماذا؟ إلى انعدام الثواب. لكن أنت لو فعلت شيئا من ما أمر الله به لمصلحة ولكن كان قصدك الدنيا يحصل هذا المصلحة ولا يحصلها كالقاضي نصب القاضي والإمام الأعظم أليس هذا من فروض الكفاية؟ لو لم ينصب الأمة تنصب قاضيا أو تنصب إماما أو واليا تضرر الأمة ولم يتضرروا. فإذا قام الإمام نصبوا إماما ولو كان هذا الإمام لا يعمل لله فقط نصب لأجل الجاه ولأجل المال أو القاضي لأجل أن إيش لأجل أن يحصل على الرزق من القاضي من الإمام الأعظم هذا يعتبر إيش يعتبر قصد يحرمه الثواب لكن المصلحة حاصلة أو غير حاصلة. إذن فعل الأمر الامتثال الأمر المأمور به شرعا وإن كان الحظ الدنيا قد يحصل محصل الشرعية لكن يحرم الشخص إيش الثواب. وكما أن قصد المصلحة النفسية يصح تبعا ليش تبعا للقصد الشرعي والغرض الشرعي. ولهذا هذا اللي ذكره الشيخ هنا ولهذا قال حظوظ النفس بالتبع عند الامتثال للطلب الشرعي واضح تحصل بالتبع يعني حصولها بالتبع. كما أن العمل لحظوظ النفس يحصل به القيام المصالح الضرورية. إذا كل واحد يحصل الآخر ممكن كل واحد يحصل الآخر لكن الأهم أنك تعمل لله ويكون الحظ الدنيوي تابع وليس مقصودا إيش بالذات حتى لا تحرم الثواب. فقد تحصل من هذا أن ما ليس فيه المكلف حظ بالقصد الأول يحصل به حظه بالقصد الثاني من الشارع واضح. يعني إذا قصد الشخص الامتثال أنت إذا قصدت من أمر الشارع الامتثال بقصدك الامتثال تحصل أجر من الله وتحصل أيضا إيش الحكم الشرعي. أنت بالغسل قصدت به فقط وجه الله كما يحصل لك وجه الله وثوابه يحصل لك أيضا الحظ ليش الدنيا. فينبغي أن تحرص على قصد إيش الامتثال بخلاف العكس إذا قصدت حظ الدنيا فقط لم يحصل لك إيش الثواب من الله عز وجل بل يحصل لك إيش الحرمان واضح. وما فيه للمكلف حظه بالقصد الأول يحصل فيه العمل المبرأ من الحظ الثاني. وبيان ذلك في الأول ما ثبت في الشريعة من احترام أهل التقوى والفضل والعدالة وجعلهم عمدة في الشريعة في الولايات والشهادات وإقامة المعالم الدينية وزائدا على إلى ما جعل لهم من حب الله وحب أهل السماوات لهم ووضع وضع القبول لهم في الأرض حتى يحبهم الناس ويكرمونهم ويقدمونهم على أنفسهم. وأيضا فإن كان هذا من هذا وصفه قائما بوظيفة عامة لا يتفرغ بسببها للقيام بمصالحه ونيل حظوظه وجب على العامة أن يقوموا له بذلك ويتكلفوا له بما يفرغ باله للنظر في مصالحهم من بيوت أموالهم المرصدة لمصالحهم إلى ما أشبه ذلك ما هو راجع إلى نيل حظه على الخصوص. فأنت تراه لا يعرى عن نيل حظوظه الدنيوية وهكذا. شوف أهل التقوى قصدوا وجه الله ومن يتق الله ويجعل له ايش مخرجا. فهم قصدوا وجه الله فأعانهم الله في ليش في الدنيا. ولهذا يقول الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله قال قال أطيع الله لا لثوابه وإنما لرضائه، فإنه إذا أرضاكم أعطاكم ما لا تتوقعوه. فنحن نعمل لرضا الله، وأنت إذا سعيت في طاعة الله وفي تقوى أعطاك الله وفتح عليك واضح وأعانك. إذن القصد الشرعي وقصد الامتثال معين على حظ إيش؟ الدنيا، ومعين على الفتح عليها. فلهذا فيه تأكيد على أن العبد ينبغي أن يقبل على الله، ليس يقصد حظ الدنيا. أنت قصدت حظ الدنيا حرمت من إعانة الله وحرمت من الثواب. وأما الثاني فإن أكل المستلذات ولباس اللينات وركوب الفارهات ونكاح الجميلات قد تضمن سد الخلات، يعني هذا كله حصل بالمقصد. سد الخلات يعني سد الحاجة والقيام بضرورة الحياة، وقد أمر أن إقامة الحياة من حيث هو ضروري لا حظ فيه. وأيضا في الاكتساب بالتجارات وأنواع البيعات والإيجارات وغير ذلك مما هو معاملة بين الخلق يسن بمصالح الغير، لكن الشخص إذا قصدتها لذاتها يعني قصدت فقط المصالح حرمت من الثواب، وإن كنت أنت حصلت ماذا؟ الامتثال، المصلحة الضرورية، لكن لا تؤجر ولا يحصل لك إيش؟ الأجر. هذا هو حاصل الكلام في هذه المسألة طبعا، والفصل التابع لهذه المسألة. مفهوم هذا واضح؟ أظنه واضح. لا، بدأتم تتعودون على المقاصد صح؟ في البداية شوية كأنه مادة جديدة، حتى المقدمات الأولى كانت معينة اللي فيها كالتهيئ له. الكتاب الأخير أدلة فقط كمباحث أصولية. أهم شيء هو إكمال المقاصد، وما بعده فهو زيادة من الله فيها خير. طيب، المسألة الرابعة، طبعا أعلم أن هذه المسألة الجديدة التي سيتكلم الشيخ عليها هي من أطول المسائل في هذا المقام، وهي أيضا من الأهمية بمكان، يعني تعتبر مهمة جدا، ولهذا نحن سنحاول نكملها. قال لك الشيخ: الفوائد المترتبة على وقوع العمل، تتابع معي في الكتاب ثم نشرح. الفوائد المترتبة على وقوع العمل على وفق المقاصد الأصلية، العمل إذا وقع على وفق المقاصد الأصلية بحيث راعاها في العمل فلا إشكال على في صحته وسلامته مطلقا، لأنه مطابق لقصد الشارع في أصل التشريع، ويبني عليه قواعد وفقه كثير. من ذلك أن المقاصد الأصلية إذا روعيت أقرب إلى الإخلاص عن العمل وصورته عبادة، وأبعد عن مشاركة الحظوظ التي تغير أو التي تغبر في وجه محض العبودية. ويظهر هنا أيضا البناء على المقاصد الأصلية يسير تصرفات المكلف كلها عبادة كانت من قبيل العبادات أو العادات، لأن المكلف إذا فهم مراد الشرع من قيام حوال الدنيا وأخذ في العمل على المقتضى ما فهم، فهو إنما يعمل من حيث طلب منه العمل، ويترك إذا طلب منه الترك، فهو أبدا في إعانة الخلق على ما هم عليه من إقامة المصالح باليد واللسان والقلب، بل لا يقتصر في هذا على جنس الإنسان، ولكن تدخل عليه الشفقة على الحيوانات كلها حتى لا يعامل إلا بالتي أحسن. إذا شوف، هو يريد أن يبين في هذا الموطن أن الضروريات تعتبر من المقاصد، صحيح. العبد إذا علم أن الشارع يريد هذه المقاصد الضرورية، إذا علمت أن الشارع يريدها منك، يعني هذا من فوائد معرفة المقاصد. فأنت إذا علمت بأن الله عز وجل أمرك بالبيع لتعين الناس، أمرك بالصيد لتعين الناس، أمرك بالنكاح لتكثر من يقول لا إله إلا الله ويوحد الله وتساهم في بناء الأمة الإسلامية، هذه المقاصد كلها أنت إذا قصدتها صرت منتقل من عادة إلى ماذا؟ إلى عبادة، لأنك قاصد به وجه الله وتصير معين للخلق، بل ربما هذا يوسع الدائرة عندك. أنت عرفت المقصد هو إعانة الخلق إلى آخره، هذا يجعل منك إنسان متكامل هدفه بناء المجتمع، صحيح، لأنك تعرف أن مقصد الشرع هو بناء المجتمع وإعانته، بل ربما يتوسع عندك هذا حتى تصير تشفق على الحيوان، وحتى الحيوان تعامله بالتي أحسن، لأنك تعرف أن هذا الحيوان وجوده فيه إعانة لماذا؟ للخلق، واضح، وفي تربيته إعانة للخلق، الناس يحتاجون إليه في لحنه ولبنه وصوفه إلى آخره. فلهذا يتوسع عندك المدرك وتصير كل أعمالك عبادة. إذن هذا فائدة عظيمة. وما هي فائدة عظيمة؟ فائدة عظيمة في معرفة المقصد الشرعي. ولهذا صار من المهم معرفة المقاصد. مهم أي ما أهمية. المقاصد ما وضعت هكذا عبث، وضعت لهذه ليش؟ لهذه الأهداف السامية التي فيها بناء المجتمع بل بناء الفرد، حتى يهيئه لأن يكون قادر على بناء المجتمع ويكون قصده هو قصد البناء، واضح ومطابق لقصد الشارع، فهو في عبادة وبناء للمجتمع، ففائدته دينية وإيش؟ وثمرته دينية ودنيوية، بخلاف الشخص الذي لا يعرف الامتثال. وإذا أنت عرفت أن الشارع لا يمرك إلا لحكمة تكون إيش تابعه دائما، إذا أمرك بشيء تمتثل، إذا نهاك إيش تنتهي، لأنك تعرف بأن في هذا النهي مفسدة، واضح، فتكون متبع له وعن قناعة، واضح، وتعرف بأن الأحكام الشرعية ما جاءت عبث، وإنما هي لبناء إيش؟ لبناء المجتمع، واضح، أليس كذلك يا شيخ؟ صباح الخير، الشيخ عبد الله نعس، كيف حالك؟ نعست شوية صح؟ رحت مكان أو شيء؟ كنت هنا؟ سافرت أو شيء؟ هذا السفر الله يعينك، هذا السفر أكيد السفر متعب، خصوصا لما يجي من السفر في تعب. بس نحن نحاول أن دائما المدرس يحاول أن يساعد الطالب. تنبيه المدرس للطالب من باب ليش العناية يعني الاعتناء يعني وإعانته. لأن هو إذا نعس تفوته مسائل، فأنت عندما تنبهه يعني إيش ما عاد ينعس، إذا عرف أن المدرس ينبهه يجاهد نفسه. واضح. وأنا والحمد لله كنا نسوي المحاضرات الطلاب لا ينعسون، ألاحظه لين ينعس حتى في متأخرا ألاحظه مباشرة، وكان حكمي عليه أن يذهب ويغسل وجهه، كنا هو نحكم عليه هذا. فمرة واحد من الطلاب خرج وقلنا خلاص اغسل وجهك وارجع، كانوا في مستوى السابع يدرسون ماجستير، كانت محاضرة كانت في فروق القرافة، كتاب فروق وجميل جدا كتاب ترتيب الفروق. فبعدين طالب راه ذهب إلى قاعة أخرى ونام، خرج غرفة دخل غرفة أخرى جنب القاعة ونام. الحين ما أدري نبي، بس أنا ألاحظه أقوله تأخر الأخ، بعدين جاء متأخر، جاء بعد 20 دقيقة. بعدين قلت له أنت ماذا فعلت 20 دقيقة في الحمام؟ ماذا تفعل في الحمام؟ هو ضحك الطلاب كلهم، قال أنا لست في الحمام، اعترف الأخير لما تحرج قال أنا ذهبت وأنام شوية. وقلت كيف تنام شوية؟ قال أكسر النوم، قال أنا غلبني النوم فأكسرته قليلا ورجعت. قال الطلاب يضحكون، قلت لهم يا أخي ثاني مرة قلت له بخليك تغسل وجهك هنا. فالشاهد إيش أنه يعني يعني هذا إيش باب الإعانة. بعضهم معذور تجده جام بعيد وكذا، كلنا هذا عذر يعني الإنسان ينعس يعني دائما، لكن الإنسان يجاهد نفسه، أحيانا يجيك صداع أحيانا يجي، هذا ضروري، الإنسان بشر يتعب، هذا طبيعي. إحنا فقط التنبيه من باب إعانة إيش الطالب حتى يتنبه، يعني نكون نحن مثل المنبه له، إذا نعس ننبهه. بعدين الطلاب الآخرين إذا رأوا واحد الشيخ ينبهه والمدرس ينبهه الآخرين يحاولون لا ينامه، يكون درس للآخرين، فهمت؟ يتنبهون ما عاد ينامون، يقول إذا نمت الآن سيأتيني هذا الكلام، يقول لك تنبه. طيب قالك فالعامل، نكمل كلام المؤلف، فالعامل بالمقاصد الأصلية عامل في هذه الأمور في نفسه امتثالا لأمر ربه واقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم. إذن يكون الشخص عندما يعمل مقتضى المقاصد لا يكون لغرض الدنيا، وإنما هو ليش؟ إذا عرف بأن الشارع قصد هذه للمصلحة العامة وأنه أمر بها لأجل ذلك، فأنت تعتبر ممتثل للشارع وأيضا متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فكيف لا تكون تصاريف من هذه سبيله عبادته عبادة كلها، بخلاف من كان عاملا على حظه، فإنه إنما يلتفت إلى حظه أو ما كان طريقا إلى حظه، وهذا ليس بعبادة على الإطلاق، بل هو عامل في مباح إن لم يخل بحق الله أو بحق غيره فيه، والمباح لا يتعبد به الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا كان يعمل لحظ نفسه فقط ولا يعمل لأمر الشارع امتثالا له، في هذه الحالة لا يكون هذا العمل لوجه الله الكريم، وإنما هو عمل لحظ نفسه. فالإنسان عندما يعلم بأن الله أمرك لمصلحة وأنت تمتثل لهذا صار نيتك الامتثال صار نية صالحة، بخلاف إذا عملت مجرد عن ملاحظة أن هذا قصد الشارع وأمر به فأنت في هذه الحالة تعمل بنية إيش؟ حظ نفسك. وليس ذهب إلى الجمعة اغتسل بنية أن يكون نظيفا عند الناس، ليس بنية امتثال لأمر النبي الذي فيه مصلحة. هنا إيش يصير؟ ما حصل الثواب، حصل له غرض الدنيا فقط هو التنظف، هو الغسل لكل اجتماع مطلوب شرعا التنظف، لكن لما يقصد به الإنسان حظ نفسه فقط يسقط إيش؟ يسقط الثواب، يحصل له مصلحة الدنيا فقط. ولهذا الإنسان ينبغي أن يتنبه، فأنت ثوابك لا يكون بالنية. ومن هنا نية المؤمن خير من عمله، أهم شيء في العبد الإنسان هو النية، كل شيء يجعله بنية صالحة. كان بعض السلف ألف جمع نفسه كتاب كل عمل بيعمل يرجع إلى هذا العمل ويقرأ النيات اللي جمعها، يستحضر النيات ثم يكتبها، أحيانا لا يستحضرها بسرعة. فكل ما بناء دار له نية، واضح، مشيك في الطريق له نية، تنوي تمشي في الطريق بنية إماضة الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنبيه الغافل ولا أخي دد دد دد دد. شوف كيف حتى مرورك في الطريق عبادة، لكن بالنية الصالحة أنت تحصل مصلحة الفعل، لكن نية تغيره إلى عبادة. انظر كيف واضح، بهذا تعرف أن نية الامتثال مهمة لأن لها نظرة أخروية ولا تنافي تحصيل المصلحة. فبهذا يتبين لنا أنه لا تنافي ولا تعارض بين نية الامتثال وتحصيل المصلحة في الدنيا، ليس بينهما تعارض، تنوي امتثال الشرع والذي يحصل هذه المصلحة. أنت تغسل يوم جمعة امتثالا لأمر النبي الذي فيه المصلحة للناس، هذا نية شرعية، فيصير مصلحة تبع، ليست مقصودة بليش؟ ليس مقصودة بالذات، وقس على ذلك، واضح؟ مفهوم. قال وهذا ليس بعبادة الأطلاق بل هو عامل في مباح، وإن فرضنا قام على حظه من حيث أمر الشارع فهو عبادة بالنسبة إليه خاصة، والسلام. وإن فرضته كذلك فهو خارج عن دية حظه بتلك النسبة. هذا المقصد، هذا التنبيه الأول، واضح من هذه التنبيهات التي نبه فيها الشيخ على مثال بكلام عن الفوائد المترتبة على وقوع العمل على وفق المقاصد الأصلية، واضح. طيب الثاني من المسائل المترتبة على هذا العمل، قال لك أن المقصد الأول إذا تحراه المكلف يتضمن القصد إلى كل ما قصده الشارع في العمل من حصول مصلحة أو درء مفسدة، فإن العامل به إنما قصد تلبية أمر الشارع، ويثبت أن قصد الشارع عم المقاصد، وأولها كان المتلقي له على هذا الوجه آخذا له زاكيا وافرا كاملا. المقصد الأول يعني الإنسان يتحرى المقصد الأول وهو تحصيل أمر الشارع على وفق مراده، في هذه الحالة الشخص يكون محصل لجميع إيش؟ لجميع المراتب، لأنك أنت بامتثالك لأمر الشارع حصلت خير الدنيا وليش والآخر، وهذا أعم، هذا يشمل جميع إيش؟ المقاصد حتى الدنيوية، أو هو العمل في مقابلة امتثال أمر الشارع، وهو أيضا العمل لأجل تحصيل ثواب الآخرة وعدم العقاب من الله، أليس هذا صادق على كل إيش؟ على كل المراتب وحتى حدود الدنيا اللي داخلة. فأنت في هذه الحالة تصير متعبد، بخلاف إذا قصدت حظ الدنيا لا تكون متعبد، وسيبين الشيخ ذلك. وأما قصد التابع فلا يترتب عليه ذلك، يعني إذا قصدت الشيء التابع وهو حظ النفس وحظك الخاص بك هذا لا يلزم منه إيش؟ طاعة الله عز وجل وامتثال، فتسقط عنك إيش؟ ثواب الامتثال، ثواب الطاعة. نحن نجد حظوظ الدنيا يفعلها حتى الكفار، الكافر الآن بعد ما يجامع هكذا سجية عندهم يغتسل، حتى الملحد إذا جامع زوجته ضروري يغتسل، هو يغتسل وهي تغتسل، لا يغتسل لأنه عبادة من باب إيش؟ التنظف، لكن ليس عبادة. لكن هو في النهاية الشارع ماذا يريد من قصده بذلك من المصالح الدنيوية والعاجلة؟ التنظف. المسلم لا يفعله لأنه عبادة، يفعله بقصد إيش؟ ومراعاة إيش؟ المقصد الأصلي وهو الامتثال. فهذا يجرك إلى ماذا؟ إلى تحصيل المقصد الدنيوي وهو التنظف. إذن المقصد الأصلي هو الذي ينبغي المكلف أن يقصده، وهو محصل المقصد التابع. وما المقصد التابع فلا يترتب عليه ذلك كله، لأنه أخذ الأمر والنهي بالحظ، واضح؟ أو أخذ العمل بالحظ، قد قصره قصد الحظ على عن إطلاقه وخص عمومه، فلا ينهض موضع الأول. شاهده قاعدة إنما الأعمال بالنيات. فالشخص إذا عمل ليش؟ لله، وكان عمله لله حصل الثواب. أما من كان عمله لحظ الدنيا انحصر في حظ إيش؟ الدنيا، كالمهاجر أم قيس الذي هاجر عندما هاجرت هي محبوبته. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته، ومن كان يريد الدين ويصيبه وامرأة ينكحها. الحديث قيل أنه مهاجر أم قيس، واضح؟ المرأة هاجرت عندما هاجر أهلها المدينة، هاجرت، فهاجر هو لأجلها، ما هاجر لأجل الدين. فقال النبي فهجره، ومن كان المرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فإذ هذا قاعدة في المقاصد، أنما أعمال بالنيات. فلهذا عرفت مقصد الشارع ينبغي أن تقصد به الامتثال، وليس حظ الدنيا المحض الذي هو مذموم. وقول عليه الصلاة والسلام: الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. هذا الحديث طبعا فسره النبي تمامه: فأما الذي له أجر فرجلها، فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك بالمرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها ذلك فيستنت شرفا أو شرفين كان آثارها وأرواؤها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه لم يرد أن يسقي به كان له ذلك حسنات، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم يسأل حق الله في رقابه ولا في ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء ولواء لأهل الإسلام فهي في ذلك وزر. يعني دل ذلك على العمل حسب النية. شخص اشترى الخيل وجعلها في سبيل الله وفكها وقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى، هذا له فيه أجر. وشخص لا، ما فكها ما جعلها في سبيل الله، ولكن يعطيها حقها، يعطي الله حقها، ما يجي فيها من زكاة إلى آخره ومن حقوق الله. ورجل لا، يربطها ويريد بها ذلك إيش؟ ضد المسلمين، فهذا تكون عليه وزر. فالنية هنا تؤثر في عمل الإنسان. فهنا المصنف الشيخ أبو إسحاق الشاطبي استدل بهذا الحديث على أن الإنسان يختلف بحسب عمله. فمنه من ينوي بما يحبسه الطاعة فيكون له الأجر، ومنه من ينوي بما يحبسه أو يأخذه الصدقة، فهذا موصد غيره بالوزر، فهذا عليه الإثم. كما قال: ورجل له فيها وزر، الذي يأخذ الخيل ويريد بها ضد المسلمين أو عداء المسلمين. وهناك شخص ما نوى بها شيء ولكن يؤدي الواجب، فهذا أدول من الأول لكنه ليس عليه وزر. كأكثر الناس الآن تجدهم عندهم خير كثير ولا ينفقه في سبيل الله لكنه يؤدي الزكاة، فهذا مرتبة أدول. المرتبة الأعلى من هو؟ هو الذي ينفق ماله ويش في سبيل الله سبحانه وتعالى ولا يحبسه. المال ما الفائدة منه؟ إعانة إيش؟ المسلمين. وهذا يصدق في الحقيقة القاسم كله، كثير من الناس من أصحاب الأموال الذين بعضهم كثير منهم لا يحبسون أموالهم ولا ينفقونها في سبيل الله، مع أن عندهم شيء طافح، بل للأسف بعضهم ينفقها في أشياء تافهة. تجد ناس يموتون من جوع، فقراء يبث ماله في أشياء تافهة، يصرفها في ملعب، في نادي، في أشياء تافهة لا ترجع له بالخير في الآخر. هذا موجود، واقع حتى هنا في العرب موجود. واحد التجار الكبار تأتي تقول له: معي أريد سيارات تستأجرها، معي مشجعين يريدون أن يحضروا مباريات الفريق البلد، فيقول له: أبشر، ينفق الملايين، يأتي له بالسيارات الضخمة، يقول يذهبون ويرجعون على حساب. تريد منه حملة دعوية ربما لا تساوي نصف هذا اللي دفعه، سيارة حملة دعوية بس يرفع ولا يعطي شيء، أو يعطيك مبلغا زهيدا يكادك. فانظر كيف الشيطان لعب على عقول الناس، واضح؟ تجدهم يحبسون مالهم وخيرهم عن وهم ينفقونه في أشياء سخيفة أو في أشياء تافهة. واضح؟ لا ترجع إلى يعني لست في أشياء أعظم منها، في أشياء مهمة. في ناس يموتون جوع، أيهم أولى؟ حتى نحن ننتقد على بعض الذين يزوجون بحملات التعفيف، هذه التزويج هذا فيه انتقاد بعضها اللي يفعلون. لا تجد ناس يموتون جوع، أيهم أولى؟ بل للأسف بعضهم يصرفونها من الزكاة، للأسف هذا موجود بعض من الزكاة. التعفيف مطلوب، ولكن في أشياء أهم، يعني في أشياء أهم. هناك فقراء يموتون من الجوع، واضح؟ ولا تحملت التعفيف والتزويج زواج جماعي، هنا موجود زواج جماعي؟ أيوة أيوة موجود، هذا عندنا هناك زواج جماعي في كل مناطق العالم الآن. لكن للأسف إحنا لا كل شيء هذا فيه خير، ولكن تجد تورجار هؤلاء يغفلون عن أشياء أعظم منها. يجب يهملون طلاب العلم، طلب العلم أعظم من إعفاف ولا أصحاب النكاح. يهملون طلبة العلم، يهملون للأسف يعني تجدنا حتى الكفراء طلب العلم تجدهم يعني قليلون، واضح للأسف بسبب الشيطان. هذا الشيطان هو الذي يلعب على الناس. الإنسان العبد تجده لا يهتدي إلى مواطن الخير. هو إذا ما استطاع الشيطان أن يمنعك من الخير ويدخلك في الشر، يشغلك بالشيء الغير مهم، هكذا يشغلك بالأشياء غير المهمة. للأسف هذا موجود. حتى نحن الأخوة الصوفية كنا عندهم، وجدنا أيضا عندهم نفس هذا الخلل. هم أنا جلست مع بعضهم نفس الشيء، جلست معهم كلمناهم، جدهم الممولين وهؤلاء يتفاعلون مع الموالد ومجالس الذكر. أما المجالس العلمية والمراكز العلمية، عندهم مراكز علمية، عندهم أربطة، الإقبال عليها ضعيف والدعم عليها ضعيف، لكن دعمهم في الموالد وفي الولائم وفي هذا قوي. هذا نوع أيضا من أنواع الاحتيال من الشيطان، وهذا نبع عليه كثير من مشايخ، يعني للأسف كل الطوائف جدهم الآن يهتمون بالأشياء ليست مهمة جدا، وهذا نوع من أنواع الإلهاء من الشيطان. وهذا يرجع للمقاصد. أنت إذا عرفت مقاصد الشارع وما هو الأهم وما هو والمهم وما هو غير المهم، في هذه الحالة إيش؟ ستستهدف الأهم، وهذا يرجع للمقاصد. لا واضح وكس على ذلك. فهذا الشيء يعني عام في كل الطوائف تقريبا، ما هو يعني خاص بطائفة معينة. نحن ذكرنا فقط بعض الأمثلة. الرقم الثالث، الفائدة الثالثة، أن العمل على المقاصد الأصلية يصير الطاعة أعظم، وإذا خلفت كانت معصيتها إيش؟ أعظم. أما الأول فلأن العامل على وفقها عامل على الإصلاح لجميع الخلق والدفع عنهم على الإطلاق، ولذلك كان من أحيى النفس وكأنما أحيى الناس جميعا. وكان واضح، وكان العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء. لهذا الإنسان الشان إذا كان منفعته عظيمة وقصد بها تلك المنفعة وجه الله سبحانه وتعالى، هذا يصيرها ماذا؟ يصورها طاعة. كالذي أحجم عن قتل النفس ولم يقتلها، لأن في قتل النفس قتل لهذه الأمة، وفي الإحجام عن قتل النفوس البريئة إحياء لهذا الأمة، كما قال تعالى من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ففي هذه الحالة يكون قصده عظيم وأجره عظيم، لأنه وافق المصلحة الشرعية. وإذا خالف ذلك واضح وقتل النفوس بالعمد يريد فساد الدنيا، ففي هذه الحالة تكون معصيته أعظم، واضح، ويكون حرجه أعظم. ولهذا العالم لما عم نفعه صار يستغفر له كل ما في السماوات حتى الحيتان في البحر تستغفر للعالم، لأنه يعمل في صلاح إيش؟ الأمة وفي هداية هذه الأمة. واضح وكس على طيب. هذا المثال الأول، واضح هذا مفهوم؟ الثاني فإن العامل على مخالفتها عامل على الإفساد العام، وهو مضاد للعامل على الإصلاح. أيضا من الذي ينبهك على المقاصد، إذا عرفت أنت مقصد الشارع وأنه في التشريع صار فعل هذا التشريع مصلحة عامة فيه، سيعلم أن مخالفته يعتبر فيه مفسدة إيش؟ عامة. وإذا علم بأنه في مفسدة عامة صارت معصيته عظيمة، وصار كأنه يقصد هدم الأمة، بل صار الذي يخالف حكم الشرع كالذي يعادي الأمة بأجمعها. لأن أنت إذا قتلت النفس المحرمة صرت كأنك تجري الناس على قتل ليش الأنفس، وصرت قاصدا بذلك هدم الأمة وعدم اعتبار هذا المعيار وحفظ النفوس، فصرت كأنك أنت معادي الأمة كلها وعدوا لها، بل أنت عدو للشرع، أنت عدو ليش للشرع، ولهذا لابد من التوبة. فإذا المقصد يجعلك صاحب مبدأ، معرفة المقاصد تجعلك تعرف أنك صاحب مبدأ، أنك صاحب خلق. فالأحكام الشرعية كلها أخلاق، كلها بناء، وفي مخالفتها هدم، عداء للإسلام، عداء للمجتمع، وهكذا. انظر كيف أهمية معرفة المقصد الشرعي، أليس مهمة؟ مهم الغاية، واضح. نعم. ولذلك كان فضل. كان على ابن آدم الأول كفل من وزر، وهو كفل من وزر كل من قتل النفس المحرم، لأنه أول من إيش؟ من سن القتل نفس المحرم، وهكذا. فأنت الأوزار ستعليك، واضح، لأنه أول من سن القتل. وكان من قتل النفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها على العموم. ومن هنا تظهر قاعدة أخرى، وهي أن وصول الطاعات وجوامعها إذا اتبعت وجدت راجعة إلى اعتبار المقاصد الأصلية، وكبائر الذنوب إذا اعتبرت وجدت في مخالفتها. فيكون في الطاعة أنت تفعل المصلحة العامة التي بدونها يفسد المجتمع، وإذا عصيت الله سبحانه وتعالى فأنت هادم للمجتمع وتعتبر مخالف للمقاصد الأصلية للتشريع. هذا حاصل الكلام في المسألة الثالثة، هذا حاصل الكلام في المسألة الثالثة. واضح، هذا مفهوم؟ يا أحد عنده سؤال؟ نفتح باب لي للأسئلة. عنده سؤال؟ أنا باقي أنا فكر على أن نكملها إلى الساعة 9، بعدين 9:05 كذا تأخذ راحة نص ساعة، بعدين نرجع نواصل إلى الظهر. اتفضل. نعم. هل يمكن أن يميت عن بعيد مقاصد أصلية في السنة ومقاصد خاطئة في القرآن؟ والله الأصل أن المقاصد الأصلية هي محل تشريع كما قررنا، هي محل إيش؟ تشريع. الغالب أن الأصول إنما توجد في القرآن، قد تأتي التابعة في القرآن، لكن مجيئة في القرآن لا يكون مقصود بالذات. يعني نقول أن المقاصد التابعة جاءت في القرآن، ولكن بمطرح الذم كاللعب واللهو، واضح. أي من قوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، الأمر بالأكل هنا إن نظر إلى العموم وهو ظاهر، فهو إيش؟ مصلحة إيش؟ ضرورية عامة أصلية ليست تابعة. فالمصالح التابعة إنما جاءت على سبيل الذم لا على سبيل إيش؟ المدح، واضح. لهذا التابعة لا يقصد من التنصيص بالقرآن ولا بالسنة. السنة إن جاءت فهي تأتي ليست على معرض المدح، لأن يعني كل المقاصد التابعة ليست مقصودة بالذات، وإنما هي مقصودة إيش؟ بالتبع. فلهذا لا معنى للتنصيص عليها من جهة القرآن من ناحية الأمر، وإنما من ناحية إيش؟ الذم، واضح. من ناحية الذم، واضح هذا؟ نعم. في إشكال ثاني؟ أيوه. لكن ما فيه تنصيص. الله عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أمرنا بالنكاح عموما، وأرجع ذلك إلى اختيارنا في التشهي، لكن ما نصص على خصوصية إيش؟ العلة. إنما جاء النكاح بمقصده جاء في السنة، قال تناكحوا تكاثروا فإني مباهن بكم الأمة يوم ليس الكيام في إشارة للنسل. هذا قد يقال مقصد أصلي، مع أنه في الحقيقة مقصد أيضا لكانت أنت تريد تكثر النسل، لكن المراد النبي صلى الله عليه وسلم تكثير الأمة ليس نسلك أنت فقط. فالمقصد التبعي مقصدي أنا بالخصوص وحظي أنا. المقصد الأصلي دائما إيش؟ عام، مصلحته عامة. ولهذا تجد الذي في السنة وفي الكتاب مصالح عامة ليست خاصة، لا ترجع إلى شخص بعينه. هذا الفرق بين المقصد التابع والمقصد ليش الأصل. واضح؟ مفهوم؟ التبعي يمكن نكاح كل مثال تبعي، لكن ما جاء التنصيص على خصوص لأنه مأمور به، جاء أمر عام. العلماء أخذوا من ذلك بأن هناك مقصد من النكاح وهو إيش؟ تكثير الأمة وبقاء النسل الإنساني. هذا مقصد أصلي لا يختص بفرد دون فرد. أما خصوصا يكون لك أنت أولاد ويبقى اسمك أو تستوفي لذتك، فهذا إيش؟ مقصد تبعي خاص، التشريع لا يتبعه. لكن بأنت لما تمتثل الأمر لله سبحانه وتعالى لأجل تكثير الأمة يحصل لك المقصد إيش؟ التبعي. لهذا قصد الضروري يستلزم إيش؟ أو الأصلي يستلزم التبعي من غير عكس. لو قصدت بالنكاح ليس امتثال للأمر وإنما إيش؟ حظ الدنيا فقط، هنا سيحصل لك أنت حظك من الدنيا، ولكن ثواب الامتثال وأجر الامتثال لن يحصل. ولهذا النكاح لا بد فيه من تصحيح النية، ينبغي الشخص الزوج ينبه التعفيف إلى آخره من الأشياء التي أمر بها الشارع. واضح هذا؟ مفهوم؟ واضح. عزيز سؤال؟ بقي إشكال؟ أيوة، أنت يخونك التعبير، ربما التعبير شوي يخونك قليلا. يعني أحيانا نريد أن تعبر عن شيء، مثل قالوا بعض مفسر الاستحسان هو شيء ينقدح في ذهن المجتهد ولا يستطيع أن يعبر عنه. هذا بعض معرف الاستحسان بذلك، هل تنتقدوا عليه؟ لعل أن تنقدح في ذهنك شيئا لم تستطع أن تعبر عنه. صحيح؟ آه ربما. إذن نعم. الأصل ليس مقصد أصلي. لا، بحسب أن أردت التناسل بالعموم الأمة وبقاء الجنس الإنساني هذا أصلي. أما أنت بالخصوص وتقصد به أنك يبقى اسمك، لا، هذا تبعي وخاص. أنا كثير يتزوجون ليش؟ ليستوفي اللدة، هذا قصد دنيوي بالخصوص، لأن يتعفف وأن يكون له ولد يحمل اسمه حتى يبقى ذكره. ما يريد به تكثير الأمة الإسلامية أو امتثال الأمر شارع ببقاء جنس الإنسان الموحد لله. هذا إيش صار مقصد هنا؟ خاص تبعي. أما إذا قصد به العموم لا. وهذا قدمنا نحن في الدرس الماضي في الموافقات الفرق بين المقصد الأصلي والتبعي. يعني الأصلي مصلحته عامة، والتبعي مصلحته إيش؟ خاص. وقس على ذلك واضح. نعم. حاولوا تفرقوا بينهما، مهم. وإذا قرأت الكتب المعاصرة تجدونهم أكثرهم ينهلون من المقاصد، اللهم أن العبارة تختلف فقط، وربما يحاولون ربطه بالمسائل المعاصرية إلى آخره، لكن دائما الأصل هو هذا. طيب، واضح هذا؟ مفهوم. الآن نتكلم على مسألة جديدة، وهي حكم العمل إذا وقع على وفق المقاصد التابعة. هل عندنا مقاصد تابعة إذا كان على وفقها، يعني أردت به مقصد تبعي حظ النفس، ما حكمه؟ نقول هذا قسمان. تارة أنت تقصد حظ النفس في العمل وهو المقصد التبعي، ولكن مع المقصد الإيش؟ الأصلي. هذا يسمى التشريك، كما نوى بالحج الحج وأن يتنزه، واضح، أو الحج وأن يبيع المسابيح، واضح، واضح مفهوم، أو قس على ذلك من الأشياء الموجودة، أو أراد أن يحج ويبيع اللبان الجاوي مثلا، مفهوم، وقس على ذلك. وقد يقصد به، فهذا فيه تفصيل. إن غلب باعث الآخرة إذا قصده معا كما قال الحجة السلام الغزالي يثيبه، وإلا لا. وبعض المحققين يقول لا، من قصد وجه الله وغيره يرد عليه عمل، لعموم قوله تعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك في غيري فهو رد. فالحاصل أن العمل إذا كان مقصودا به التبعي، المقصد التبعي وليس الأصلي، فهذا تارة يصاحبه المقصد الأصلي وتارة لا يصاحبه، يعني تارة تنوي مع حظ النفس الامتثال وتارة لا. إن تجرد لحظ النفس هذا لا ثواب فيه، واضح كما سيقرر. قالك العمل إذا وقع على وفق المقاصد التابعة فلا يخلو أن يصاحبه المقاصد الأصلية أو لا، كما قال الشيخ. فأما الأول، ما هو الأول؟ أن تصاحبه المقاصد الأصلية. فعمل بالامتثال بلا إشكال وإن كان سعيا في حظ النفس، يعني يعتبر ممتثل. لكن هذا فيه خلاف بين العلماء، بعضهم قال لا ثواب له، في خلاف ذكره ابن حجر في حاشيته على الإيضاح، بعضهم قال لا ثواب له البتة، وبعضهم قال له ثواب لكن قليل، وبعضهم حقيقين قال في تفصيل إن كان الأقوى هو باعث الآخرة والآخرة وقصد الامتثال أثيب، وإن كان الباعث الأغلب هو قصد ليش الدنيا فلا ثواب له. وأما الثاني فعمل بالحظ والهوى المجرد، يعني قصد ليش المقصد التبعي وهو الذي يرجع إلى حظ النفس. فإذا تكرر هذا فبيان كونه عاملا بالحظ والامتثال أمران: الأول أنه لو لم يكن كذلك لم يجز لأحد أن يتصرف في أمر عادي حتى يكون القصد في تصرفه مجرد امتثال الأمر من غير سعي في حظ نفسه، بل كان يمتنع المضطر أن يأكل الميتة حتى يستحضر هذه النية ويعمل على هذا القصد المجرد من الحظ. وهذا غير صحيح باتفاق، ولم يأمر الله تعالى ولا رسوله بشيء من ذلك، ولا نهى عن قصد الحظوظ في الأعمال العادية على حال مع قصد الشارع الإخلاص في الأعمال. إذن عملا بالحظ والامتثال في الحقيقة هذا قد يرد فيه شيء. قد يقول قائل: كيف يكون ممتثل وهو عمل لحظ نفسه؟ قد يكون فيه إشكال، شخص يعمل لله وأيضا يريد حظ نفسه. قال: هذا لا إشكال فيه، لأن الله عز وجل أمرنا والنبي بأن نعمل ونقصد بعملنا وجه الله، ولم يرد نهي عن قصد حظ إيش النفس، واضح. هل ورد نهي عن أن نقصد شيئا وشيء؟ لكن بعضهم قال لا، لابد الله عز وجل نص على الإخلاص، واضح. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما معنى الإخلاص؟ هو التجرد. إذا لابد في النية من أن تتجرد عن قصد إيش حظ الدنيا. وهذا الشيخ أبو إسحاق الشيبطاط شاطبي رأي منه، لكن كثير خالفوه، بعضهم قالوا لا، متى ما وجد حظ الدنيا فأنت عملك ناقص، بل كثير قالوا لا ثواب فيه. الشيخ هنا يرى أنه لا، أنه ممتثل ولو الثواب ولا مانع، ورأى أنه لا يوجد له صريح، لكن تنصيص على خالص له الدين ما معنى هذا في الحقيقة رأي الشيخ. فقيل: كيف يتأتى قصد الشارع الإخلاص في الأعمال العادية وعدم التشريك فيها؟ قيل: معنى ذلك أن تكون معمولة على مقتضى الشرع، لا يقصد بها عمل جاهلي ولا اختراع شيطاني ولا تشبه ولا تشبه بغيرها الملة، كشرب الماء أو العسل في صورة شرب الخمر. يعني هو قال أن معنى الإخلاص هو أن تعمل العمل على وفق أمر الشارع، واضح، بحيث لا يكون فيه لا عمل جاهلي ولا تشبه بها الكفر. هذا تفسيره هو، لكن كثير من العلماء قالوا لا، المراد بالإخلاص هو التجرد عن حظ النفس وعن الهوى. فعلى هذا من عمل ولو فيه نسبة من حظ النفس هذا يعتبر عمله غير إيش غير مخلص. فهذا مسألة اللي ذكر الشاطبي خالفوها فيه بعض العلماء خالفوها، وهو المسألة عموما فيها خلاف. الشيخ أبو الصاح الشاطبي وسع، قال لا مانع من تقصدهم معنا، وهناك كثير من العلماء يرى لا بد في العنية من العمل فقط لوجه الله وقصد الامتثال فقط. إذا قصدت حظ الدنيا أفسد عليك عمل. ومن أقوى الأدلة في ذلك أقواها الحديث القدسي الذي رواه بعض أصحاب السنن: من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو رد. أي معنى رد؟ مردود عليه. من عمل عملا أشرك في غيري، هذا قد إشراك، وهذا في الحقيقة يرد على الشيخ أبو إسحاق إيش الشاطبي، واضح. من سيكتب لنا بحث في هذه المسألة، مسألة التشريك بين النيتين، بحث قصير من صفحتين وخلاف العلماء فيه، نريده غدا، بنعطيه مهلة إلى بحث مكتظب، ما نريد طويل، لا نريد صفحتين بس يذكر قول صحابة الشاطبي من وافقه فيه من خالفه إلى حد. وهي ما إذا شرك في العمل قصد الامتثال وغير الامتثال. يمكن ينظر في بعض معلق على الموافقات، أو ممكن ينظر كلام علم غيري من العلماء، خصوصا معكم أجهزة. من عنده استعداد يبحث في صفحتين، لا أريد طويل صفحتين بس، فقبل الدرس نحن ننظر ونذكر الطلاب في الراشد. أيوه في القواعد مذكور هذه، في حذوف القواعد. تنظر تعليقات بعض معلق على الموافقات من المعاصرين، تنظر أيضا كلام العلماء فيه خلاف طبعا، مثل التشريك في النية واضح فيه خلاف، هو فيه خلاف في ثلاثة أقوال. منها مستعد أنت يا شيخ؟ عندك استعداد؟ ها؟ بكرة ما نريد الطويل، صفحتين بس. ها؟ عشان تعودون على البحث. ها مستعدة؟ ها نريد ها؟ قال إن شاء الله. خلاص بكرة، بكرة متى بكرة؟ ها بكرة الصباح إن شاء الله. معك فرصة، نريد طويل، نريد صفحتين بس يلخصنا الأقوال فقط، واضح عشان يستفيد الطلاب وهو سيستفيد. نريد منكم بحث من 50-60 صفحة، لا بحث مختصر. الثانيين أنه لو كان حظ قصد الحظ مما ينافي الأعمال العادية لكان العمل بالطاعات وسائر العبادات الرجاء في دخول الجنة وخوفا من النار عملا بغير الحق، وذلك باطل قطعا. هنا دليل قوي ذكره الشيخ، ذكره الشيخ، وهو أنه لو كان قصد حظ الدنيا وحظ النفس باطل لقلنا بأن من يعمل لأجل الجنة هذا عمل لحظ النفس. هذا قوي الدليل، دليل قوي جدا حق الشاطبي. قال أنتم يا من يقول بأن قصد حظ النفس ينافي الطاعة والعبادة، نقول لكم من عمل عبادات من صلاة وصوم وزكاة لأجل الجنة، لأجل يتنعم في الجنة، ليس هذا حظ النفس؟ وهذا قصد لا يمنعه أحد من أهل الإسلام. لو قلوا كلنا سلمنا كلامكم لقلنا هذا قصد لحظ النفس، أنه يريد النعيم واضح، ولا يريد الامتثال لله سبحانه وتعالى، فهذا قصد فاسد. هذا حجة قوية، هذه حجة قوية تحتاج إلى رد للشيخ أبو إسحاق الشاطبي. وقد أخبر الله تعالى عن من قال إن نطعمكم من وجه الله لا يريد منكم جزاء ولا شكورا بقوله إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا إيش قمطرير، يعني يريدون إيش أن يعفوهم بالعذاب ويدخلهم الجنة لأجل إيش النعيم. وقد يقول قائل هذا حظ نفس فهم، لا واضح. هذا باقي 5 دقائق من 9. الله يوم خلص المقاصد طويلة، هي أكثر الكتاب مقاصد أكثر الكتاب. لا ذبحك نفتح باب الأسئلة، حد عنده سؤال؟ واضح هذا ولا تفضل. هذا للنفس، نعم يعني مقصد الأصل الجماع. الجماع صح نعم. نعم لكن احنا نقول ان شوف لان الجماع هو، هل يمكن المرأة ان تحبل بدون جماع؟ هل يمكن نسل بدون جماع؟ واضح. فهو المقصد الاصلي يمكن الجماع، الولد من الله انت مامور بالمظنة، واضح. ولهذا الفقهاء يقولون لو كان عنينا أو مجبوبا أو عنينا مثلا أو مجبوب وغيره يمنع لما رأى تفسخ، لأن المقصد الجماع صحيح هو الجماع، لكن هو ليس مقصدا بالذات، المقصد منه ما هو؟ النسل. هل فلهذا من نفى الجماع نفى إيش؟ النسل. واضح، من نفى الجماع الولد من الله، نحن لا يمكن نقول نشرط الولد، لأن الولد هذا من الله، قد يكون الشخص سليما وزوجته سليما يجلسون سنين بالأعيان، بل ربما يجلس دهرا، وهذا من الله نعم، نعم الولد نعمة من الله بإرادة الله سبحانه وتعالى. لكن أنت لما تنفي الجماع وتقول لا يجامع، ما معنى هذا؟ نفي للنسل، لأن النفي لازم نفي للإيش؟ للملزوم. كما قالك لا تشغل نارا، ما معنى؟ أو لا تحرك، يعني لا تشغل إيش؟ النار، لأن نفي الحريق نفي للنار، فنفي الجماع نفي للنسل، بينهما تلازم. واضح؟ السؤال هو وجيه، والصحيح الفقهاء يقولون كل شرط النكاح الذي يخل بالمقصود يبطل النكاح، وذلك كان يقول زوجتك بشرط لا تجامعه، هذا باطل. وأما يقول بشرط أن لا تلد، هذا الولد من الله سبحانه وتعالى، ليس بيده ولا بيد غيره. واضح؟ هذا قال لك بشرط أن لا تجامع، هذا ينافي المقصود فيبطل النكاح، ولأن نفي الجماع نفي لماذا؟ للنفس. النفس، لكن يمكن نقول الجماع مقصود لإعفاف النفس، لإعفاف النفس هذا مقصد شرعي، وإعفاف النفس هذا حاصل لكل من؟ لكل أمة، ليس مقصد عام. يمكن نقول إعفاف النفس هذا مقصد، يعني الجماع لإعفاف النفس أو للولد. أيوة. ولهذا يقول الفقهاء أن الفائدة من النكاح ثلاثة: استفراغ الشهوة والنسل. واضح؟ والنسل، وأيضا عفة، أن يعني يعف الشخص نفسه، فهذه ثلاثة مقاصد. ومن الجماع يلزم أن العفة، أن الشخص وجد ما يجامع خاصة لو العفة بالله، خاصة نص ساعة نرجع إن شاء الله، طويل عاد المقاصد وطال فيه هو مرة.